وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقد قال: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودعاء العبد ربه أن يوافي نعم الله بالشكر من أفضل الأدعية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أفضل الدعاء فإذا هو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأهل الشكر هم المخصوصون بمنته من بين عباده، وهم الذين لا يتزعزعون عند الفتن، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل العبادات وأعلاها، جعل غايته السعي في قطع الناس عنه، فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشكر الخلق لربه، خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وربط على بطنه الحجر من الجوع، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وداود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، ويصوم يوما ويفطر يوما، والله عز وجل يقول له: اعملوا آل داود شكرا. والشكر أمنة من العذاب، قال عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ونجى الله لوطا عليه السلام من العذاب بالشكر: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولما تنكر قوم سبأ لنعم الله وجحدوها وقابلوها بالعصيان، سلبها الله منهم وذاقهم ألوانا من العذاب، فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وأصحاب الجنة في سورة القلم قابلوا نعمة الله بالنكران وحرمان المساكين، فطاف على ثمرهم طائف، فأصبحت زروعهم هباء كالليل البهيم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. والشاكرون لنعم الله قلة في الخلق، قال تعالى: وقليل من عبادي يشكرون. وكل نعمة لا تقرب من الله فهي نعمة، والشكر هو الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، ولا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر. والعبد إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وبقي عليها ثم شكر الله على ما أعطاه آتاه الله أشرف منها. وإذا ضيع الشكر استدرجه الله. يقول الحسن رحمه الله: إن الله يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. وإذا رأيت ربك يوالي عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره، قال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سفيان رحمه الله: يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر، ومن رزق الشكر رزق الزيادة. وإذ تأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول أبو قلابة: لا تضركم دنيا شكرتموها. وقد ذم سبحانه الكنود من عباده وهو الذي لا يشكر نعمه، فقال سبحانه: